من الإيمان، من للتبعيض من الإيمان، لأنه عمل قلبي، هذا واضح متفق عليه. جعله بعضا من الإيمان لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي، ولا شك أن الإيمان فعل وكف، أن الإيمان فعل وكف، فعل للطاعة وكف عن المعصية، ولذلك نقول يزيد وينقص، يزيد بالعمل بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن نقصان الإيمان من أسبابه الوقوع في المعصية، ولذلك نقول عد الحياة هنا من الإيمان، لأن الإيمان لأن الحياة بوجوده يكف المرء عن الوقوع في المعاصي، حينئذ هي بعض الإيمان. قال وأركانه ستة، وأركانه أي الإيمان. انظر المصنف هنا رحمه الله تعالى، قد يكون له مغزى وأجبنا عن ذلك في شرح مطول. هنا قال الإيمان 74 شعبة، هذا الإيمان بالمعنى العام أو الخاص؟ العام أو الخاص؟ اختلفتم. نعم، الإيمان وهو أي الإيمان بالمعنى العام أو الخاص، اتفقوا على كلمة واحدة ولا نعيد ما ذكرته؟ العام أو الخاص؟ العام. لماذا؟ لأنه ذكر الحديث الذي ذكرناه دليلا، قلنا بالصحيحين مما يدل على أن الإيمان قول وعمل، هذا الحديث وهو لفظ حديث، حينئذ جمع بين القول والعمل، قال وإماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل ظاهر، والحياء شعبة من الإيمان وهو عمل باطن، قول لا إله إلا الله قول باللسان، إذن اشتمل على أركان الثلاثة وهو الإيمان العام. ثم قال وأركانه ستة، أركانه ستة مأخوذة من حديث جبريل، وحديث جبريل وقع فيه الإيمان عاما أو خاصا؟ خاصا. إذن وأركانه أي الأركان، أركان الإيمان الخاص، أركان الإيمان الخاص، لأن هذه الأمور كلها باطنة، كلها باطنة، وهي ستة، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لسؤال جبرائيل لما وقع الإيمان مقابلا للإسلام. وأركانه أي الإيمان الذي يراد عند اقترانه بذكر الإسلام. وأركان جمع ركن، والركن هو الذي لا يقوم الشيء إلا به، لا يقوم الشيء إلا به، فإذا اختل أي ركن من هذه الأركان الستة التي سيذكرها أدى إلى زوال وارتفاع وصف الإيمان عنه. إذن أركانه الركن ما لا يصح الإيمان إلا به، والمراد هنا أصول الإيمان التي تركب منها وبزوالها يزول الإيمان، ستة، وهذا بدليل أو بنص حديث جبرائيل، لحديث جبرائيل وكذلك الإجماع على ذلك. الركن الأول قال أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله، هذا أعظم أركان الإيمان وهو أصل الأصول، وما عداه فهو متفرع عنه. يعني لو قيل بأن أركان الإيمان واحد وهو أن تؤمن بالله ثم الإيمان بالملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر كل داخل في الإيمان بالله لصح ذلك، لكن لما جاء النص بأنها ستة عدها، حينئذ نبقى على ما عده النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أن تؤمن بالله نقول هذا أعظم أركان الإيمان وهو أصل الأصول، والمراد به التصديق بربوبية الرب جل وعلا وأسمائه وصفاته وألوهيته، فدخل فيه أربعة أركان. يعني الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء، الأول الإيمان بوجوده تعالى، هذا داخل في مفهوم الإيمان بالربوبية، ولكن ينص عليه لأن ثم من أنكر ولو استكبار وجود الرب جل وعلا، فنقول الجزء الأول أو الركن الأول الذي لا يتحقق الإيمان بالله إلا به الإيمان بوجوده جل وعلا، الثاني الإيمان بربوبيته، الثالث الإيمان بأسمائه وصفاته، الرابع الإيمان بألوهيته. وهذا شرح التوحيد كله يعتبر شرحا لهذا الركن الأول وهو أن تؤمن بالله. تحقيق الركن يكون بماذا؟ يكون بالإيمان الإجمالي الذي يصح به إسلام المرء. تحقيق الركن بماذا يتحقق؟ لأن ثم منه ما هو أصل في معرفته، بمعنى أنه لا يحكم عليه بالإسلام إلا بمعرفته، وهذا إنما يكون على جهة الإجمال. ومنه من الإيمان بالله ما يكون مكملا له، معرفة 99 لله الأسماء على جهة التفصيل والمعاني ليست أصلا في الإيمان. لماذا؟ لأنه لو لم يعرفها فهو مؤمن، سواء تركها تكاسلا أو تجاهلا أو انشغالا نحو ذلك، زوالها وعدم وجودها أو العلم بها لا يفوت الإيمان من أصله. إذن تحقيق الركن يكون بالإيمان الإجمالي، وعند التفصيل إذا فصل له حينئذ وجب الإيمان التفصيلي. أن تؤمن بالله هذا الركن الأول، وملائكته هذا الركن الثاني. ملائكته يعني الإيمان بملائكته، ملائكة الرب جل وعلا، وهو التصديق بوجودهم وبما وكل إليهم من أعمال، فنؤمن بهم على جهة الإجمال في الإجمال وعلى جهة التفصيل بالتفصيل. والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، عابدون لله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلقهم الله تعالى من نور كما جاء في الحديث، وخلقت الملائكة من نور. قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى، كما قال سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وجاء في الحديث: إن البيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة يزوره كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. وهذا الإيمان بالملائكة الركن نقول على جهة الإجمال في الإجمال، على جهة التفصيل في التفصيل، وهو يتضمن أربعة أشياء. الأول الإيمان بوجوده، يعني ثم ملائكة موجودون، فمن علم وسمع بوجود الملائكة ثم قال لا وجود لهم، حينئذ يعتبر كافرا. الأول الإيمان بوجودهم ولهم جنس مخلوقون. الثاني الإيمان بأسمائهم ممن علمنا الله تعالى أو نبيه اسمه كجبرائيل، وكذلك من لم نعلم اسمه حينئذ نؤمن به على جهة الإجمال. الثالث الإيمان بصفاتهم بما علمنا من صفاته كصفة جبرائيل، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاوين والدر والياقوت ما الله به عليه. والتهاوين هي الأمور المختلفة الألوان، هي الأمور المختلفة الألوان. الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم التي ثبتت بالنصوص. وأما ما لم يرد حينئذ نقول الأصل في الإيمان بالملائكة أنه غيب، ملائكة كله غيب، حينئذ لا نثبت اسما ولا نثبت صفة ولا نثبت وظيفة إلا بنص، وما عداه فهو تكلف ودخول في الشرع. وكتبه وهو الركن الثالث الإيمان بالكتب، والمراد بها الكتب السماوية، كتب السماوية التي أنزلها الله على رسله، أنزلها الله تعالى على رسله. والمراد بالإيمان هنا بالكتب التصديق الجازم بأن الكتب كلها منزلة من عند الله تعالى على رسله إلى عباده بالحق والهدى. وكتب هنا أضافها إلى الرب جل وعلا، حينئذ اختصت به بأنها منزلة من عنده، وهو جمع كتاب بمعنى مكتوب. والمراد بها كما ذكرنا الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق. وهذا الإيمان يكون إجماليا في الإجمال وتفصيليا فيه في التفصيل، يعني من سلم بأن ثم كتب أنزلها الله تعالى على رسله بالحق والهدى واكتفى بهذا قد وجد عنده الإيمان الإجمالي. لكن لو سمي له منها الزبور وأنكر كفرا. لماذا؟ لأنه يجب الإيمان بالإجمال في الإجمال والتفصيل عند التفصيل، فإذا سمي وذكر له من الكتاب والسنة شيئا مخصوصا حينئذ وجب الإيمان به، فإن أنكره فهو مكذب حينئذ يكون مرتدا عن الإسلام. وقلنا الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أشياء: الأول الإيمان بأنها منزلة من الله تعالى، الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. الثالث الإيمان بما ثبت فيها من أخبار تصديقا بها، وأن جميعها يصدق بعضها بعضا لا يكذبه، لأنها من عند رب، وإذا كانت كذلك حينئذ الحق لا يتعارض ولا يتناقض. الرابع العمل بما أمر العبد فيها من مأمورات يعني واجتناب المنهيات كذلك. ورسله وهو الركن الرابع الإيمان بالرسل، وهنا أضافه للاختصاص، يعني هذه الرسل إنما هي من عند الله تعالى. والمراد بهذا الركن التصديق الجازم بأن الله تعالى قد بعث في كل أمة رسولا ادعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه. وهذا متفق عليه بين الرسل وهو أعلى درجات الإجماع القاطعي اتفاق على دعوة التوحيد. فدعوتهم من أولهم إلى آخرهم متفقة على أصل الدين وهو توحيد الله عز وجل وأنهم هداة الخلق دلالة وإرشادا إلى سبيل الهدى. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ورسله دخل فيه الأنبياء والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه على خلاف بين الرسول والنبي، لكن المراد هنا جنس الرسل فشمل الأنبياء، فكل من أوحي إليه وجب الإيمان به سواء كان رسولا نبيا ولا يكون رسولا نبيا أو كان نبيا وليس برسول. قال واليوم الآخر، واليوم الآخر وهو الركن الخامس، يعني الإيمان باليوم الآخر، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، هو آخر الأيام، والإيمان باليوم الآخر يعني التصديق بهذا اليوم وأنه كائن ويتضمن أو يتعلق بالحياة بعد الموت، ويشمل الدور الثلاثة: حياة البرزخ وفي المحشر، والحياة في النار أو في الجنة، ومنه أشراط الساعة. فكل ما يتعلق بالإنسان، ولا أقول بالمسلم، عموم بالإنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا، مما يتعلق به من حيث الموت وما بعده سواء كان من عذاب أو نعيم في القبر وعند المحشر وما بعد ذلك في الجنة وصفات الجنة والنار وصفات النار، وكل ما يتعلق بهذه الغيبيات فهو داخل في مسمى اليوم الآخر. وكذلك يقال فيه بأن الإيمان فيه يكون إجماليا ويكون تفصيليا، بمعنى أنه يؤمن به إجمالا، وأما عند التفصيل إذا لم يعلم فلا تثريب عليه، وأما إذا علم فوجب الإيمان بذلك، فإن أنكر وكان معلوما من الدين بالضرورة ومما أجمع عليه أهل العلم فقد كفر وارتد عن الإسلام. السادس والأخير من الأركان قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن هنا أكد كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي للاهتمام بشأن هذا الركن السادس. الركن السادس أن تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر يعني تصدق بالقدر، القدر بفتح الدال، والمراد به تقدير الله تعالى لما سيكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. حينئذ يشتمل على أربعة مراتب الإيمان بالقدر، وهو ما يسمى بمراتب القدر، وهي أربعة: الأولى مرتبة العلم، والثانية مرتبة المشيئة، والثالثة مرتبة الكتابة، والرابعة مرتبة الخلق. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه أربعة مجموعة في هذا البيت: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن أربع مراتب. لا يتحقق بالمسلم الإيمان بهذا الركن إلا بوجود هذه الأربعة كلها مجتمعة. الأولى مرتبة العلم، مرتبة العلم وهو الإيمان بأن الله تعالى عالم بما كان وما يكون وكيف يكون، يعني عالم بكل شيء جملة وتفصيلا من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلة، فكل ما يمكن يتعلق به العلم فالله تعالى عالم به جملة وتفصيلا. ومن أنكر هذه المرتبة قد كفر بإجماع السلف، سواء هذا العلم كان متعلقا بأفعاله جل وعلا وما سيكون في المستقبل أو بأفعال العباد والدليل على ذلك قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، وأنه كتب ما علم، علم أولا ما كان وما يكون وما سيكون ثم كتبه جل وعلا في اللوح المحفوظ. الإيمان بالكتابة وأنه كتب ما علم أنه كائن إلى يوم القيامة. قال الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما اسمه موصول بمعنى الذي، فيعم كل ما في السماء وما في الأرض. إن ذلك أي المعلوم في كتاب أي عنده، كتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب عنده، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمشيئة لا تنقسم عند أهل السنة والجماعة، فإذا أطلقت حينئذ يعنى بها الإرادة الكونية. الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية، وأما المشيئة فلا تنقسم، بل هي شيء واحد وهي الإرادة الكونية. ولذلك بعضهم يعبر في مثل هذا الموضع: وتؤمن بالقدر، قال أي بحكم الله الكوني، أي بحكم الله الكوني. وهذا لا ينفي أن يكون العبد له قدرة ومشيئة، ما من شيء يكون في هذا الوجود إلا والله جل وعلا قد شاءه وأراده إرادة كونية. حينئذ لا ينفي أن يكون العبد له قدرة وله مشيئة، وإنما تكون قدرته على الفعل قدرة جازمة، والمشيئة التي تكون من المخلوق تكون لا يكون لها أثر في إيجاد الموجودات، لكنها مقيدة بماذا؟ بأنها بعد مشيئة الرب جل وعلا. وما تشاءون أثبت لهم مشيئة إلا أن يشاء الله. حينئذ أولا يشاءه الله جل وعلا، ثم تشاءه أنت، ثم قد يكون قد لا يكون. واضح هذا؟ الرابع: مرتبة الخلق، يعني الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى، خالق كل عامل وعمله بذواتها وصفاتها وحركاتها. الله خالق كل شيء، كل شيء يعني دخل فيه كل ما هو معقول من حيث الخلق. إذن هذه أربع مراتب لا يستحق المؤمن بكونه مؤمنا بصفة بهذا الركن السادس إلا إذا اجتمعت عنده هذه المراتب الأربع. قال هنا: وتؤمن بالقدر خيره وشره. قسم لك القدر إلى نوعين: خير وهو واضح، وشره هل ينسب إلى الله تعالى الشر؟ قل لا، لا ينسب إلى الله تعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، الله تعالى ليس في فعله شر، وإنما ينسب إلى مفعولاته جل وعلا. فالشر لا يضاف إلى فعل الله تعالى الذي هو صفة له، وإنما يضاف إلى مفعولاته سبحانه، يعني مخلوقاته. فيقال خلق إبليس خير كله، خلق الله تعالى لإبليس خير، وأما إبليس نفسه هو شر كله. كذلك حينئذ ننسب الشر إلى ماذا؟ لا إلى خلق وإيجاد إبليس، لا، ما أوجده إلا الحكمة لخير من كل وجه، وإنما إبليس في نفسه هو الذي يعتبر شرا. فنصف المخلوق بالشر ولا نصف الرب جل وعلا بفعله بأنه شر. ولذلك إذا جاء هذا الوصف في القرآن يأتي الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله: أشر أريد بمن في الأرض. حذف الفاعل هنا، أضيف الشر إلى المفعول. من شر ما خلق أضيف إلى السبب، أضيف إلى السبب. والدليل على هذه الأركان الستة، قال: وأركانه ستة. ما الدليل؟ هذه غيبيات لابد من سمع. العقيدة كلها من أولها إلى آخرها لابد أن تكون موقوفة على دليل صحيح واضح بين تثبت به الأحكام، وما لم يكن فيه دليل حينئذ يكون من التقول، والتقول على الله تعالى محرم. قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقول الله أعلم في ماذا؟ فيما يتعلق بباب المعتقد الغيبيات، وفيما تجهله منها إذا كان معلوما، وفيما لم يأتي به أو يأتي له ذكر في الكتاب والسنة. وكذلك في باب الفروع إذا لم تعلم تقول الله أعلم، والله أعلم هذه متعلقة بالعلمين. والدليل على هذه الأركان الستة وأنها أركان للإيمان لا يستقيم الإيمان إلا بها جميعها، وأنه من انتفى واحد منها لم يكن مؤمنا، قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، هذا الأول، واليوم الآخر الثاني، والملائكة هذا الثالث، والكتاب أي جنس الكتاب يعني كتب الجنسية هنا، والنبيين أي الرسل، هذه خمسة. اشتملت هذه الآية على خمسة أركان. ليس البر. البر اسم جامع لكل عمل من أعمال الخير، اسم جامع لكل عمل من أعمال الخير. قال سفيان الثوري: هذه أنواع البر كلها، يعني مذكورة في الآية. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها. من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كلها. ليس البر، البر بالنصب على أنه رابع خبر ليس، أين اسمها؟ أنت والمعنى. ليس البر توليتكم، وهنا قال ليس البر في آية أخرى وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، بر ورفع وليس البر يشكل بعض الطلاب لماذا نصب هنا ورفع هنا؟ نقول هنا اسم ليس مقدم، وهناك هنا خبر ليس مقدم، ليس البر، وهناك اسم ليس وهو مرفوع. إذن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس البر في التوجه إلى جهة المشرق والمغرب، هو من البر ولا شك، لكنه ليس البر كله، ليس البر كله في مسألة جزئية وهي التوجه إلى بيت المقدس، وإنما البر الحقيقي الكامل هو الاتيان بأصول الشريعة. وهذا يدلك على مسألة نبهنا عليها فيما سبق، أن العناية في التعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل إنما تكون بالأصول. وهنا الله عز وجل قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل مع ذلك بأن هذه التولية من البر، لكنها ليست هي البر من حيث الأصل. فنقول ليس البر كله أن تتوجهوا في صلاتكم إلى بيت المقدس، ولكن البر الحقيقي في الإيمان وما يتعلق به من أركان، ولكن البر أي الحقيقي في الإيمان وما يتعلق به من أركان، وهذه ذكرها وهي خمسة. ودليل القدر وأنه ركن من أركان الإيمان وذكره المصنف بدليل خاص لأنه لم يرد في الآية السابقة، قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا تعظيم، عظم الرب جل وعلا نفسه، كل شيء، كل هذه من صيغ العموم، كل شيء يعني من المخلوقات علوية أو سفلية، خلقناه بقدر أي بتقدير سابق لخلقنا له، وذلك بالعلم أولا ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق، وهو يقع كما كتب في وقته بتقديره. وجاء في حديث مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ذكر دليلين للأركان الستة على جهة الإجمال. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مرتبة الثالثة، يعني من المراتب الدين ثلاثة، مرتبة الإحسان، مرتبة الإحسان. والإحسان في اللغة مشتق من الحسن، من الحسن، ويطلق على الإتقان والإجادة، الإجادة يطلق على الإتقان والإجادة، نعم إجادة. والإحسان نوعان، إحسان في عبادة الخالق، إحسان في عبادة الخالق وهو المراد هنا في هذه المرتبة، وإحسان في حقوق الخلق وهو نوعان، إحسان واجب وإحسان مستحب، إحسان واجب وإحسان مستحب. الإحسان ركن واحد قال المصنف، والإحسان المراد به هنا نهاية الإخلاص، ولذلك قلنا اشتقاقه من الحسن، ولا شك أن الإخلاص ونهايته بلغت الغاية فيه في الحسن. الإحسان نهاية الإخلاص، وهذا من حيث الباطن، ومن حيث الظاهر كمال المتابعة، كمال المتابعة. حينئذ نقول تعلق بماذا؟ بالكمال بتحقيق شرطي العبادة. ما هما شرطان العبادة؟ الإخلاص والمتابعة. ما هو الإحسان؟ كمال الإخلاص وكمال المتابعة، كمال الباطن وكمال الظاهر، هذا هو الإحسان. قال وهو ركن واحد، والإحسان ركن واحد، وسبق قوله وكل ركن أو كل مرتبة لها أركان، وهنا ذكر أنه ركن واحد لكنه مرتبتان في نفسه، وهو أي الإحسان له مرتبتان في نفسه. الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه هذه مرتبة ثانية. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، هذه ما يسميه البعض بمرتبة الاستحضار، مرتبة الاستحضار، فتستحضر في عبادتك أنك بين يدي الله تعالى، أي تحقق عبادة ربك بأنواعها البدنية والمالية، فالأولى البدنية كالصلاة والصوم، والثانية المالية كالزكاة والذبح ونحوه، فتقوم بهذه العبادة على حال وهيئة كأنك تراه، أي ترى معبودك، ترى معبودك وتشاهده، فيبعثك ذلك على ماذا؟ على كمال الإخلاص لله عز وجل، وعلى كمال المتابعة بأن تتقن العبادة على وجهها وتحسن أداءها، وهذه هي الدرجة الأولى من درجتي الإحسان، وهي الأصل والعظمى، وهي درجة المراقبة، وهي درجة المراقبة. فإن لم تكن تراه، وهذه مرتبة الاطلاع، مرتبة الاطلاع، يعني إن لم تستحضر أنك ترى معبودك ها ففاتك هذا المشهد، حينئذ تستحضر أنك لن تغيب عنه البتة، فالله تعالى مطلع عليك، وهذه مرتبة ثانية. فإن لم تكن تراه تستحضر رؤيته ومشاهدته فإنه يراك جل وعلا. والدليل على هذين المرتبتين قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا الدليل يشمل النوعين أو المرتبتين، لأنه أطلق قال والذين هم محسنون في طاعة ربهم في العمل، يعني من حيث الاستحضار ومن حيث الاطلاع. إن الله معنا هذه معية خاصة لأنه قيده بوصف، إن الله مع الذين اتقوا يعني اتقوا المنهيات، والذين هم محسنون يعني أتوا بالطاعات، وهذا قلنا عام. وجه الاستدلال أن الله تعالى ذكر هنا معيته للذين اتقوا ولمن هم محسنون، وأنه تعالى مع المحسنين، وهذه المعية تقتضي اطلاعه عليهم، وأنه عالم بهم لا يفوته شيء من أحوالهم، فهو محيط بهم، حينئذ تقتضي هذه المعية نصرهم وتأييدهم ونحو ذلك. وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وتوكل يعني في جميع أمورك، هذا أمر بتحقيق التوكل، وهو عبادة قلبية وداخلة في مسمى الإيمان وهي واجبة. وتوكل في جميع أمورك على العزيز القوي الذي لا يغلب، الرحيم بالمؤمنين الذي يراك حين تقوم، هذا محل الشاهد، يعني متهجدا في صلاتك، وتقلبك يعني يرى تقلبك، والتقلب هو الركوع والسجود والقيام، فهو معك يسمع ويرى. وتقلبك في الساجدين أي مع المصلين، إنه جل وعلا هو السميع العليم، يعني السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم، وهذا واضح من حيث الاستدلال بأنه يراه جل وعلا مؤديا للعبادة. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما تكون يا محمد في شأن من الشؤون يعني في عمل من الأعمال وفي حال من الأحوال، وما تتلو منه أي من الله تعالى من قرآن يعني نازل، ولا تعملون يعني أنت ومن معك، لأنه كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم عمم، وما تكون أنت ولا تعملون أي أنت ومن معك من عمل، هذا نكر في سياق النفي فيعم، ولا تعملون من عمل أي ولا تعملون عملا، فمن هذه زائدة، وعمل هذا مفعول به، إذن نقول نكر في سياق النفي فتعم، تعم ماذا؟ يشمل عمل القلب والجوارح، يشمل ماذا؟ يشمل عمل القلب والجوارح واللسان لأنه نوع عمل. ولا تعملون من عمل أنت وأمتك إلا كنا عليكم شهودا، هذا محل الشاهد، إلا كنا عليكم شهودا أي مشاهدين لكم، إذ تفيضون فيه أي تأخذون في ذلك الشيء، يعني إذا شرعتم فيه فالله عز وجل شاهد عليكم، وهذا خاص بالنوع الثاني. إذن الإحسان له مرتبتان أو حالتان، أرفعهما وأعلاهما وأجلهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه، والثانية أن يستحضر الحق تعالى مطلعا عليه، يرى كل ما يعمل ويسمع كل ما يقول، وهاتان الحالتان تثمرهما معرفة الرب جل وعلا وخشيته. فمن كان بالله أعرف ها كان منه أخوف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى خاتما لهذه المراتب الثلاث بذكر الدليل العام الجامع لها، والدليل يعني على مراتب الدين الثلاثة من السنة، إذن السنة تثبت بها الأحكام العقدية كما تثبت بالقرآن، لأن القرآن والسنة كل منهما مصدران للأحكام الشرعية، والسنة متى ما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس مقبول، خلافا لأهل البدع الذين يفصلون بين المتواتر والأحاد. والدليل على مراتب الدين الثلاثة من السنة من طرق عنه صلى الله عليه وسلم حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال، وهنا ذكر المصنف رواية مسلم من حديث عمر لما فيه من الزوائد، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ولأحمد وغيره من حديث ابن عباس، أو حديث عظيم الشأن جليل يشتمل على بيان الدين كله. قال عمر رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكي قصة ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ولابن حبان شديد سواد اللحية، لا يرى عليه أثر السفر. هذا تعجب من عمر رضي الله تعالى عنه، لماذا؟ لأنه ليس من أهل المدينة وليس من المسافرين، لو كان من أهل المدينة لعرفه، ولكنه كما قال هنا: ولا يعرفه منا أحد، والمسافر من شأنه ألا يكون كذلك، ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر ولم يعرفه الحاضرون. هذا أمر مستغرب، فيه نوع تعجب، ولذلك قال عمر: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فهو غريب عنا، غريب عنا، ليس بمقيم وليس بمسافر، ليس بمقيم وليس بمسافر. حتى جلس، يعني ذلك الغريب، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ركبتيه الأولى الضمير يعود إلى الرجل، إلى ركبتيه يعني ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع كفيه يعني الرجل على فخذيه يعني فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل على فخذيه هو كأنه جالس بين سجدتين، ولكن الثاني الأول أظهر، على فخذيه يعني فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في حديث ابن عباس: ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه الرواية مفسرة لما ذكر هنا مجملا. ثم قال هذا الرجل: يا محمد، نداه باسمه، وفيه نوع مخالفة لقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، لا تنادي يا محمد. حينئذ إما أن يقال بأن الحكم خاص بالبشر والملائكة ليسوا مخاطبين بذلك، وإما أن يقال إنما أراد بذلك كمال التعمية، يعني كأنه من الأعراب، فقال يا محمد، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام، ما هو حقيقته، ما هي أركانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا لهذا السائل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي لفظ الصحيحين تفسير لهاتين الشهادتين: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. وهذه مفيدة لك يا طالب العلم في التأكد من أن التوحيد حقيقة شرعية فسرها الرب جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء في لفظ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجاء في لفظ آخر ولو كانت القصة واحدة والحاكم والصحابة، حينئذ نقول التفسير الثاني تفسير أو اللفظ الثاني تفسير اللفظ الأول، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا هو تفسير للشهادتين، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذه أركان الإسلام الخمسة، وسبق بيانها على جهة التفصيل في التفصيل وإجمالا في الإجماع. قال له الرجل: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، عجبنا له يعني منه أو لأجله، كيف أنت سائل؟ الأصل أنك تجهل، السؤال هو الاستخبار، حينئذ إذا كنت تسأل فلا تجيب، هذا الأصل، فكونك تسأل وتستفهم ثم يجيبك المجيب أو المفتي ثم تقول له صدقت، كما يفعل بعض الطلاب إذا أجيب قال أحسنت أحسنت، هز رأسه، يعني كأنك أنت أعلم من ممن استفتيته. نقول هذا فيه نوع تعجب، لذلك وقع هنا للصحابة، قال صدقت. فعجبنا، أي جمهور الصحابة الموجودين، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. هنا قابل الإيمان بالإسلام، ففسر الإسلام بالأركان الخمسة وفسر الإيمان بالأركان الستة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر، عادة تؤمن اهتماما بشأنه بالقدر خيره وشره. إذن ذكر الإيمان هنا بالأعمال الباطنة وهي ستة، وذكر الإسلام بالأعمال الظاهرة، فدل على أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في لفظ واحد افترقا، فيختص الإسلام بالأعمال الظاهرة ويختص الإيمان بالأعمال الباطنة، وأما إذا لم يجتمعا حينئذ دخل كل منهما في الآخر. قال نعم، قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، وهو مرتبة الثالثة. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعريف للإحسان، وهو حقيقة شرعية، ولا يجوز العدول عن تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، فنجعل الإحسان على مرتبتين على ما جاء في اللفظين. قال فأخبرني عن الساعة، يعني الوقت أو الزمن الحاضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي الصحيحين متى الساعة، متى الساعة، أي متى تقوم الساعة، أي يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم، الباء زائدة هنا للتأكيد، ما المسؤول عنها أعلم من السائل، هذا هو الأصل، يعني أنا وأنت سواء، أنت السائل وأنا المسؤول، سألتني عما لا علم لي به وأجهله وأنت كذلك تجهل، فأنا وأنت سواء. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت سواء في العلم بها، فإنها مما استأثر الله بعلمه كما قال سبحانه إن الله عنده علم الساعة. وفي الحديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، قال ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وما ذكر عند بعض المتأخرين وقد كتب بذلك السيوطي كتابا بأنها تحد ب1400 إلى آخره، هذا كله من الخرافات التي لا ينبغي التعويل عليها البتة. لما ذكرنا استمسك ببعض النصوص المتشابهة، وعندنا نصوص قطعية واضح إن الله عنده علم الساعة، نص واضح بين، حينئذ إذا جاء لفظ آخر محتمل نقول نرد المتشابه إلى المحكم فنفسره. فالوقوف مع هذه المتشابهات وثم تحديد متى تقوم الساعة نقول هذا خرافة، ولا نقول هذا قول واجتهاد وله دليله، لا، نقول هذا خرافة ولا يلتفت إليه، ليس كل خلاف يعتبر خلافا سائغا. ثم الصحابة أجمعوا على ترك الخوض فيها، بل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وأنت تقول أنا أعلم، أنت أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وتؤلف رسالة ونحو ذلك، وهذا كله من الكلام الباطل الذي لا ينبغي التعويل عليه البتة. قال فأخبرني عن أماراتها، جمع أمارة، وهي الدلالة والبرهان على اقتراب قيامها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أشراط أو بعض أشراط الساعة صورة أن تلد الأمة ربتها، يعني سيدتها. قال بعض أهل العلم هذا خبر بأن السراري تكثر في آخر الزمان فيكون ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، يعني يكون آمرا لها، يكون آمرا لها. وقيل أن الإماء تلدن الملوك في آخر الزمان فتكون أم الملك أمه أمة، وحينئذ تكون محكومة هي وغيرها، يعني الأمة تلد ربتها يعني سيدها، حينئذ تكون هي محكومة، هو ملك، تكون هي محكومة وغيرها، حينئذ صارت الأم محكومة، كل ملك يحكم أمه وغيرها. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة، ترى ببصرك، يعني هذا الأصل فيها أنها رؤية بصرية. الحفاة جمع حاف وهو الذي لا نعال عليه، العراة جمع عار وهو الذي لا ثياب عليه، العالة جمع عائل وهو الفقير، رعاء الشاء أي الغنم، رعاء جمع راع ويجمع على رعاة بالتاء، رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان، مراد أنهم يتطاولون في البنيان بمعنى تكثير طبقات البنيان، يعني أدوار كما هو الشأن الآن، لكن لا يلزم منه إذا كان شيء علما وشرطا للساعة أن يكون محرما، يعني هذه علامة على قرب الساعة، كون الناس يبنون بيوتهم على طبقات، الدور الرابع الخامس العاشر وصلوا إلى 100، المعنى ذلك أنه لكونه من علامات الساعة أنه محرم، لا يلزم من ذلك، قد يكون مباحا في نفسه. والمراد أنهم يتطاولون في البنيان بمعنى تكثير طبقات البنيان، والمعنى أن هؤلاء في آخر الزمان يقوى أمرهم وتكثر أموالهم فيتطاولون في البنيان تفاخرا، بعضهم ليس كلهم، تفاخرا على بني قومه. قال فمضى، أي ذلك الرجل

ركنية الإيمان بأنه يزول أي أفراد القول بزوال الإيمان، يزول الإيمان بزوال القول، لا، ليس هذا مراد السلف. حينئذ إذا شرحنا وبينا وأطلقنا مثل هذه العبارات نقول لا بأس به. نحن لم نقل الإيمان قول وجنس العمل حرفنا فيما نقله السلف، لا، نحن نقول الإيمان كما قال السلف قول وعمل. ثم إذا أردنا أن نفصل نقول الاعتقاد منه ما يخرج به المسلم من الإيمان بتركه ومنه ما لا يخرج، لابد من التفصيل، وهذا إنما يؤخذ من جمع النصوص وأقوال السلف. فحينئذ وقوع هذه الألفاظ في شرح لفظ الإيمان أو تعريف الإيمان لا بأس به، إدخاله في التعريف يعتبر خللا من جهة اللفظ فحسب ومطلق الاتباع، فنتبع السلف في تعريف الإيمان ولا نزد عليه حرفا واحدا. ثم لابد من شرح هذا التعريف، فكما نقول الإيمان منه اعتقاد يخرج المرء بتركه، كذلك العمل منه ما يخرج المرء بتركه. حينئذ لا نأتي إلى الاعتقاد بالقول باللسان نفصل فيها، ثم إذا جئنا إلى مسألة العمل تحفظنا، لا نقول شرط صحة ولا ركن، وإنما نسكت لأن السلف سكت، قل لا ليس بصحيح. والقول بأنه جنس هذا أطلقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومرادهم بالجنس البعض الذي لا يتعين إلا بتعيين الشارع، وقد دلت النصوص على أنه متعين في الصلاة. من ترك الصلاة تكاسلا فهل يكفر؟ نقول في ماذا نكفر جاحدا؟ هذا محل إجماع لا خلاف فيه، من أنكر الصلاة ولو فرضا واحدا، بل أنكر ركوعا أو سجودا، بإجماع الصحابة حتى البدع يرون هذا أنه كافر مرتد عن الإسلام. كلام فيما إذا اعتقد أنها شرع واجبة وتركها تكاسلا، نقول هذا كافر مرتد. على كل لا تسمي لي أحدا، نقول لك لا نعتبر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، تأتيني بالمعاصرين قول لم يكفر إلى آخره، قل المسألة فيها إجماع، ائتني بقول عن الصحابة بأن من ترك الصلاة لا يكفر، إن جئت به جعلنا المسألة خلافية ورجعنا إلى النصوص. وأما لا ينقل عن الصحابة إلا التكفير ثم نقول خالف فلان وفلان، لا يجوز هذا. أما نقول أن قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، أنها خاص بالأمة ولا، نعم مسألة خلافية، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الملائكة كما بعث إلى البشر، هذا فيه خلاف، سوره رحمه الله تعالى له رسالة في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الملائكة كذلك. هل نصوص الصفات من المتشابه؟ هذا قول البدعة، أن النصوص من المتشابه. صحيح أنها كما يقول ابن القيم ليست من المحكم فحسب، بل من أحكم المحكم. أما ما حرر الشيخ يقول هل هناك كتب حررت مسألة الإيمان تحريرا جيدا على منهج السنة والجماعة؟ كتاب شيخ الإسلام الإيمان الكبير والأوسط لا يعدله شيء. الإحسان هو ركن واحد، هذا الركن واجب أو مستحب؟ منه واجب ومنه مستحب، لأن من الإحسان أن تأتي بالشرائط، من الإحسان أن تأتي بالأركان، تأتي بالواجبات، من الإحسان الكمال، أصل الإخلاص من الإحسان، كماله من الإحسان، ولا شك في هذا. هل تصح تسمية ملك الموت عزرائيل؟ لم يثبت. هل في مسألة إطلاق اللفظ العام على جزء وما كان الله ليضيع إيمانكم وقلنا صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة اقتران؟ لا، ليس باقتران، هذا ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة، وهي إطلاق صحيح. هل إذا كان تارك الصلاة في المذهب المالكي مثلا ولا يرى ترك الصلاة كفر، هل يكفر عينه؟ قلت أنت إذا كنت مقلدا مالكيا فأنت لك أحكامك، وأما إن كنت متبعا للدليل فلا بد من الرجوع إلى أصل المسألة، وهذه المسألة يبحثوها من فوق إلى أسفل لا بالعكس، بمعنى أنك تنظر في النصوص وتنظر في أقوال الصحابة. الآن إذا أراد أن يبحث الطالب ينظر أول ما يبدأ في الروض، ثم يصعد إلى المغني، ثم إلى آخره، ثم يجي إلى أقوال الصحابة فيفسرها، يحملها على الخلاف المتأخر. قل لا، اعكس، من أجل أن تضبط المسائل هذه تعكس، تأتي من النصوص تجمعها، ثم انظر في أقوال المفسرين، ثم انظر في أقوال الصحابة، إن وجدت مخالف فجزاك الله خير، اعطني، أنا أريد مخالف من الصحابة في عدم تكفير تارك الصلاة. ونقل ابن حزم غيره عن 16 صحابيا نصا وأكثرها بأسانيد صحيحة أن تارك الصلاة من ترك فرضا واحدا بأنه كافر مرتد عن الإسلام، إن وجد مخالف حينئذ نقول تنازع الصحابة فنرجع إلى النصوص ونجعل المسألة خلافية، لكن هذا هيهات، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.